الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله: كتاب البر والصلة وغيرهما. قال: الترغيب في بر الوالدين وصلتهما، وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما، وبر أصدقائهما من بعدهما. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ في رواية: أي العمل أفضل؟ فسأله عن عمل يكون فاضلا وعمل يكون محبوبا عند الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. يعني أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، أو الصلاة لوقتها كما في رواية مسلم، رواية الإمام مسلم. والمراد يعني أداء الصلاة في وقتها. الصلوات الخمس الله عز وجل جعل لها أوقاتا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تلك الأوقات التي بيّنها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالفجر لها وقت، والظهر لها وقت، والعصر لها وقت، وكذلك المغرب والعشاء. والواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، والأفضل أن يؤدي الصلاة في أول الوقت، لأن هذا الحديث استدل به العلماء على أن، كما قال ابن بطال رحمه الله، على أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر أحب الأعمال الله عز وجل ذكر الصلاة لوقتها، ويدخل في أداؤها في وقتها المستحب الذي هو أول الوقت. عندنا مثلا الظهر وقتها يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا كله وقت لأداء صلاة الظهر. تصلي الظهر في أول الوقت ولا في وسط الوقت ولا في آخر الوقت، هذا كله جائز. لكن أي الأوقات أفضل؟ أن يؤدي المسلم الصلاة في أول وقتها، أن يبادر بمجرد يدخل الوقت يبادر إلى أداء الصلاة، فهذا هو الأفضل وهذا الذي يحرص عليه. وطبعا يا إخوة، لما نقول هو الأفضل هذا يعني أنه أكثر أجرا، لما نقول الأفضل يعني أكثر أجرا، كون الإنسان يؤدي الصلاة في أول وقتها أفضل من أن يؤديها في آخر وقتها. وإن كان أداء الصلاة في آخر وقتها جائز، لكن هذا مشروط بشرطين: الشرط الأول أن لا يفوت واجبا، إذا كان يصلي الصلاة في آخر وقتها بشرط أن لا يفوت واجبا، مثلا يفوت الجماعة، الجماعة تكون في أول الوقت فهو يفوتها عمدا ويصلي الصلاة في آخر الوقت، هذا ما يجوز له. فإذا يشترط في تأخير الصلاة عن وقتها أن يؤدي الصلاة في آخر وقتها أن لا يفوت واجبا، وكذلك يشترط أن لا يخشى أن يعرض له عارض فيفوته أداء الصلاة في وقتها. يقول: نخلي الصلاة إلى آخر الوقت، لكن ربما هو يعرف بأنه ربما يعرض له سفر ولا يعرض له شيء حتى يفوت وقت الصلاة فلا يؤدي الصلاة في وقتها، فهنا يتحتم عليه أن يؤدي الصلاة قبل ذلك الوقت فلا يؤخرها إلى آخر وقتها. أما إذا خال من هذين الأمرين فإن المسلم إذا أدى الصلاة في آخر وقتها فإنه لا بأس به، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، فإن هذا هو الأفضل. وإذاك قلت العلماء أخذوا من هذا الحديث من كون أداء الصلاة لوقتها من أحب الأعمال الله عز وجل أن المبادرة إلى الوقت المستحب هذا أكثر أجرا وهو الأفضل، فالبدار إلى أدائها في أول وقتها أفضل. إحنا لما نتكلم الآن عن أداء الصلاة في وقتها ورأينا نتكلم على أول الوقت وآخر الوقت، وأول الوقت أفضل، فكيف بالذي يؤخرها عن وقتها؟ هذه عظيمة جدا، هذه من كبائر الذنوب، كون الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها. الله عز وجل جعل الوقت للفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأتي مسلم يؤخر الصلاة بعد طلوع الشمس عمدا، هذه من كبائر الذنوب. الله جل وعلا جعل الظهر وقتا فيأتي هو يؤخر صلاة الظهر عن وقتها عمدا، يؤخر العصر عن وقتها عمدا، يعرض بعض الناس الأعمال الدنيا فيترك صلاة الظهر وصلاة العصر ولا يصليها إلا بعد غروب الشمس، من أين لك هذا؟ الله عز وجل وعلا جعل للصلاة أوقات، فكيف أنت تؤخر عن وقتها عندا؟ ولا ابن حزم رحمه الله يقول: لا ذنب بعد الكفر أعظم من إخراج الصلاة عن وقتها وقتل امرئ مسلم بغير حق. لا ذنب بعد الكفر أعظم من إخراج الصلاة عن وقتها، جعل الله لها أوقاتا وأنت تصليها في غير ذلك الوقت، هذه جريمة عظيمة. فإذا كان كلامنا عن الأفضل بين أن تصلي في أول الوقت وآخر الوقت والصلاة في أول الوقت أفضل، فيخرج عن هذا الكلام من يخرج الصلاة عن وقتها، لأن هذا لا يدخل بين فاضل ومفضول، هذا يدخل في جريمة، وهذا يدخل في كبيرة عظيمة عند الله عز وجل. أنت لما تسمع هذا الكلام ذكرته عن ابن حزم تعرف تفخيم الأمر، وأنه ليس هينا كون الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها. ما عذرك؟ نسيتها أنت معذور، نمت عنها أنت معذور، لكن تهاونا ولا تقدم تؤثر الدنيا عليها، قال عندي شغل الدنيا وعمل الدنيا حتى تخرج الصلاة عن وقتها، فهذه مصيبة. والله الحمد والمنة هذه 5 صلوات، مش 50 صلاة كما فرضت أولا، خفف عنا 5 صلوات في اليوم، لا تأخذ منا الشيء الكثير، يؤديها الإنسان في أوقاتها ويحرص على المحافظة عليها. وانت لما تأمل في الحديث الرسول يسأل أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، بما يبدأ هنا؟ قال: الصلاة لوقتها والصلاة على وقتها، والمراد الصلاة في وقتها. فإذا المستحب الذي يحرص عليه المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، والذي يحرص عليه في هذا الباب أيضا أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، ويستثنى من ذلك صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء جاءت السنة أن الأفضل أن تصلى في آخر وقتها، العشاء السنة أن تصلى في آخر وقتها. لو أن إنسان مثلا، معلوم أن جماعة المسلمين في المساجد يصلون العشاء في أول وقتها، لكن لو أن إنسان كان مسافرا، امرأة في بيتها في حال المطر وتخلف عن صلاة الجماعة، ولا مريض وتخلف عن صلاة الجماعة، فإن المستحب أن يصلي العشاء في آخر وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على ذلك، وجاءت سنته كذلك بتأخير صلاة العشاء عن وقتها. وكذلك أداء الصلاة في آخر وقتها قد يكون فاضلا إذا عرض سبب لتأخيرها، مثلا شدة الحر، في شدة الحر السنة تأخير الصلاة عن أول الوقت كما في صلاة الظهر، هذه جاءت أيضا بها السنة، لا تؤدى في أول الوقت بل الأفضل أن تؤدى في آخر الوقت، فهنا هذا مستثنى مما ذكرت أن الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، لكن عند شدة الحر مثلا في صلاة الظهر السنة تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها. مثلا في حالة أخرى يعرض أمر وسبب، كون الإنسان في أول وقت لم يجد جماعة، لكن هو يعلم بأن في آخر الوقت ستقام جماعة، فهنا الفقهاء قالوا الأفضل أن يؤخر إلى على هذا على خلاف من أهل العلم، لكن منهم من قال الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يصليها جماعة، أفضل من أن يصليها وحده في أول الوقت. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ لما قال له الصلاة على وقتها من أحب الأعمال الله عز وجل، سأله ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال بر الوالدين. بر الوالدين هو الإحسان إليهما، فعل ما يسرهما، أداء حقوقهما، الرفق بهما، التذلل لهما، الدعاء لهما، والحرص على برهما حتى بعد موتهما، بإيصال ما ينفعهما من الخير ومن الأجر، ومن أعظمه الحرص على الدعاء والحرص على الاستغفار لهما، كما يجوز التصدق عنهما ولا الاعتمار عنهما أو غير ذلك. فإن كلمة البر هذه كلمة جامعة، بر الوالدين. والآن لما تأمل في الحديث والرسول يسأل عن أحب الأعمال في سياقه، هنا في حديث ابن مسعود يذكر أمرا أولا ثم يذكر أمرا ثانيا، وهذا الثاني هو بر الوالدين، وهذا يدل على تفخيم شأنه. بل أنت لما تنظر إلى في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة الله عز وجل يذكر حقه ويقرن حق الوالدين به: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قرن شكره بشكرهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا يدل على عظم حق الوالدين، لما الله عز وجل يقرن حقهما بحقه، لأنه لا إحسان أعظم من إحسان الوالدين بعد إحسان الله جل وعلا وإحسان رسوله. عدنا إحسان الله وإحسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لما تكلم عن بقية الخلق من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجد إحسانا أعظم من إحسان الوالدين، ولهذا كان برهما عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أن برهم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. الذي قلت أن بر هذه كلمة جامعة، تعلق بأداء حقهما والإحسان إليهما، الرفق بهما، تذلل لهما كما أمر الله سبحانه وتعالى مع، وكذلك مراعاة الأدب معهما في الخطاب وفي التعامل. يعني لازم تدير في بالك باللي الوالدين هذو شيء خاص، في التعامل شيء خاص، ما تتعامل معهم كغيره، ما مالك الأولاد ولا الزوجة ولا غيرهما من الناس. الوالدان مكانتهما عالية، فلذلك الرفق بهما والتذلل لهما، مراعاة الأدب معهما، هذا كله يدخل في البر. تؤجر، تثاب عليه، تثاب عليه. يعني تنظر إلى والدك نظرة رفق، ولا تحسن إليه، ولا تتكلم معه بأدب وتقول لا أرفع الصوت عليه، ولا لا أنظر إليه نظرة، ولا أنصرف عليه، أنصرف عنه، وغير ذلك. هذه كلها احتسبها عند الله، تؤجر، بل تؤجر أجرا عظيما. علاش؟ لأن هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وما دام من أحب الأعمال ومن أفضل الأعمال، فمعنى أن أجره يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام كما بين صلى الله عليه وسلم، والذي فيه عز الإسلام وعز للمسلمين. أما إذا تركوا المسلمون، طبعا الجهاد الذي يكون قائما على وفق الشريعة بشروطه، فإن هذا الجهاد إن تركه المسلمون عند وجود سببه فهو سبب لذلتهم، سبب لذلتهم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يقول صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين يشمل أداء أعمال الدين، ومن أعظمها وأفضلها الجهاد في سبيل الله عندما يكون مشروعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر أيضا من أحب الأعمال ومن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.